يسأل يقول الصلاة تنتهي بالتكبير أم بالتسليم؟ الصلاة تبتدئ بالتكبير، بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام مع النية، ثم بقية أجزاء الصلاة بعد التكبير، بعد تكبيرة الإحرام قراءة الحمد وسورة، ثم الركوع، ثم السجود، ثم تقوم إلى الركعة الثانية، بعد أداء السجدتين تقوم إلى الركعة الثانية، وهكذا. الصلاة تنتهي بالتسليم، الصلاة تنتهي بالتسليم، يعني إذا سلمت خرجت من الصلاة، ما طول بعدك ما مسلم فأنت مو خارج الصلاة، إذا سلمت خرجت من الصلاة. إذن الصلاة تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم، أنت ما بين تكبيرة الإحرام وما بين التسليم عليك أنه تتجنب منافيات الصلاة مثل التكلم، الالتفات مثلا عن القبلة، التكفير، أيضا بقية مبطلات الصلاة أيضا كنت تتجنبها، اللي هي المنافيات العشرة، منافيات الصلاة العشرة عليك أنه تتجنبها من تبدأ، من أول ما تبدأ بالصلاة إلى أن تسلم وتنتهي الصلاة. أم محمد من النجف تقول: هل يجوز إعطاء الخمس لمن يدعي أن يصلي؟ سمحت السيد، عد احتياط لزومي سمحت السيد سستاني، كثير من الفقهاء يحتاطون احتياط وجوبي بعدم جواز إعطاء الخمس لتارك الصلاة، الأحوط لزوما أنه ما يعطي الخمس لتارك الصلاة. فإذا الشخص هذا تدرين بأنت تارك الصلاة ما يجوز لك على الأحوط أنه تطينا من الخمس، إذا ما تدرين أنه يصلي لو ما يصلي لا تطينا، تأكدي من عنده، سئلي عليه، سئلي جيرانه أصدقائه معارفه، تأكدي أنه إذا يصلي انطي خمس، إذا ما يصلي فالأحوط لزوما أنه ما تطينا الخمس. السؤال الثاني لأخت محمد من النجف تقول: هل يجوز تأخير الخمس بعد رأس السنة الخمسية مع توفر الأموال؟ يجوز تأخير الخمس إذا كان الشخص ما عنده أموال يدفع الخمس، يعني طلع عليه خمس لكن ما عنده أموال يدفع هذا الخمس مالته، أو عنده أموال طلع عليه خمس وعنده أموال لكن هو محتاج لهذه الأموال، بحيث إذا دفع هذه الأموال أموال الخمس يقع في حرج، هذا الحرج لا يتحمل عادة. نعم في هذه الحالة هنا المكلف يراجع الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي فيجري المداورة وياه، يحول الأموال هذه من يعني الأموال اللي تعلق بها الخمس، يحول الخمس من الأموال من الأعيان إلى الذمة، يصير يبقى دين بذمته. أما إذا شخص عنده أموال قادر على يقدر يدفع الخمس، ما دفع الخمس ما راح يسبب له حرج، الواجب عليه أنه يدفع الخمس فورا ولا يجوز تأخير الخمس. وإذا أخر ما يجوز الأموال هاي اللي يتعلق بها الخمس ما يجوز يتصرف بها إلا بعد دفع الخمس. عبد العلي من كربلاء يقول: هل لفظ الله أكبر مبطل للصلاة لغرض مثلا التنبيه على شيء؟ إذا قصدت من عند الذكر عندما تقول الله أكبر تريد تنبه على فد أمر معين وتقاصد الذكر، هذا ما يكون مبطل للصلاة. الذكر في أي حال من أحوال الصلاة يكون مبطل، فإذا قصدت به الذكر أنت قاصد به ما يبطل الصلاة. هذا أم علي من واسط يقول: أن خطبت وأنا على ذمة زوج ثم طلقني وتزوجت بشخص آخر، ما حكم ذلك؟ ما يجوز الخطبة إذا المرأة كانت متزوجة، ما يجوز التعرض لخطبتها. أيضا إذا كانت المرأة في العدة الرجعية، طلقت وكانت في العدة الرجعية، أيضا ما يجوز خطبة هذه المرأة. نعم إذا كان مثلا الطلاق بائن يجوز خطبتها، طلقت طلاق رجع وخلصت العدة يجوز التعرض لخطبتها. أما المرأة المتزوجة أو في أثناء العدة الرجعية ما يجوز التعرض لخطبة هذه المرأة. بعدها تقول: أنا تزوجت من هذا الشخص بعد ما طلقني ذاك الشخص، إذا ذاك الطلاق كان طلاق صحيح وبعد ما طبعا ما عليه عدة، لأن الأخت الظاهر أنه ما مدخول بها، عفوا إذا مدخول، إذا ما مدخول بها عفوا، إذا ما مدخول بها ماكو عدة، وإذا كانت مدخول بها فعليها عدة، تلزم عدة، وبعد ما تخلص العدة تتزوج من الشخص الآخر. إذن هي عدها فقط أنه القضية بها مخالفة شرعية أنه هي انخطبت وكانت على ذمة زوج، في هذه الحالة هذا لا يجوز، فقط هذا عليها الاستغفار والتوبة والندم لما حصل. أما بالنسبة للزواج الثاني، زواج الثاني صحيح، لأنه ظاهرا هي بعد ما طلقت ولزمت عدة تزوجها الشخص الآخر. أم عبد الله من البصرة يقول أنا عندي 2 أطفال وأريد أسوي أطفال أنابيب، ما حكم ذلك؟ أطفال الأنابيب بحد ذاته جائز، يعني امرأة تسوي طفل أنابيب بحد ذاته جائز، ولكن عليها أنه تتجنب اللمس والنظر المحرم، يعني ما يصير الطبيب يلمس جسدها مثلا، الطبيب ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين منها، أيضا هذا ما يجوز. الطبيبة يجوز تنظر لجسم المرأة، لكن لما يجوز لها تنظر للعورة، لا يجوز لها لمس العورة ولا يجوز أنها تنظر للعورة. علم السماء ويقول أنا صليت قطعت الصلاة ثم صليت مرة أخرى، ما حكم ذلك؟ عليك التوبة والاستغفار والندم لما حصل. هذه الفترة اللي ما صليت بها، اللي تركت الصلاة، عليك أنه تقضيها. أبو علي من النجف عنده سؤالان. سؤال أول يقول هل يجوز الحجز بالصلاة لنفسه ويحجز لجماعة حتى يروح يقضي حاجته؟ بالنسبة للحجز لنفسه في الحسينيات، في الجوامع، في العتبات المقدسة، يجوز الشخص يحجز لنفسه ويخلي، يقدر يخلي سجادة، يخلي عصب بالمكان هذا، يخلي تربة وسبحة مثلا، يروح يقضي حاجته، يتوضأ شيء، لكن لا يعطل المكان، يرجع يعني وراء ربع ساعة مثلا نص ساعة ويرجع، فيجوز لهذا. وما يصير أي شخص آخر يجي يزيح السجادة مالت هذا الشخص اللي حجز ويصلي بمكانه، لكن لا يترك المكان لفترة يصدق عليه أنه عطل المكان، مو يخلي سجادته ويروح ساعتين ثلاثة يعطل المكان، لا هذا ما يجوز له. أما إذا لا، يروح مثلا ربع ساعة يقضي حاجته، يتوضأ ربع ساعة ثلث ساعة يقضي حاجته ويرجع، يجوز له، وما يجوز للآخرين مزاحمته ورفع سجادته والصلاة مكانه. إذا صلى مكان الصلاة صحيحة، لكن آثم. الحجز للآخرين الاثنين ثلاثة من جماعته يجوز يحجز، لكن مو من حقه يمنع الآخرين إذا أرادوا يصلون بهذا المكان، يعني يحجز الواحد الاثنين ما يخالف، يجوز يحجز، لكن مو من حقه إذا إجا بعض المصلين يردون يصلون بهذا المكان، مو من حقه أنه يمنحهم. سؤال آخر من الأخ أبو علي النجف يقول ما حكم صلاة الصبي المميز وغير الصبي المميز في الصف الثاني أو الثالث؟ ما يأثر، يعني بالنسبة للصبي المميز إذا الصلاة مالته صحيحة عنده ماكو مشكلة حتى وإن كان بالصف الأول. الصبي غير المميز إذا كان مثلا ما يصلي، هذا الصبي المميز غير المميز إذا كان بالصف الأول، أو حتى يعني الصبي المميز إذا كان ما يصلي بالصف الأول، إذا كان يعتبر حائل في أثناء الصلاة، يعتبر حائل إذا كان في الصف الأول. أما في الصف الثاني أو الثالث، سواء كان صبي مميز أو غير مميز، حتى وإن كان إنسان بالغ، إذا في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع ما يأثر هذا إذا كان هناك ارتباط المصلي المأموم، إذا كان مرتبط بأحد الجهات، يعني أما مرتبط باللي أمام أو باللي يقع بالمأمومين اللي على يمينه أو على شماله، فيكفي أنه أدى جهة ارتباط واحدة بالإمام عن طريق المأمومين. فحتى لو كان يعني مثلا مجموعة ما يصلون مثلا قاعدين على شمال أو على يمين، عنده جهة ارتباط من الأمام، فنعم إذا يعني المصلي إذا أشخاص قاعدين أمام أو يمين أو شماله بحيث ما عنده اتصال من الجهات الثلاثة، نعم هنا ما تنعقد الجماعة. فبالصفوف الأخرى غير الصف الأول يكفي الاتصال من 3 جهات، من الأمام أو اليمين أو الشمال. أما في الصف الأول اللي يقع في يعني يمين الصف ما عنده جهة اتصال إلا اللي فقط المأمومين اللي يصلون على شماله على يساره، اللي يصلي في الصف الأول على أقصى اليسار مثلا بجهة اليسار أو أقصى اليسار، بمن أدر ارتباط جهة واحد ارتباط، وهي بالمأمومين اللي يقعون على جهة اليمين مالته. فهنا نعم إذا كان واحد قاعد ما يصلي أو واقف ما يصلي هذا يأثر بالنسبة للمصلين اللي يقعون بعد اللي هو يكون يعتبر جهة ارتباط بينه وبين الإمام. أبو علي من بغداد يقول ما حكم السكن في بيوت التجاوز؟ بالنسبة لسماحة السيد رئيس سماحة السيد السيستاني دام ظله ما يجوز السكن أو ما يجوز أحياء الأراضي التابعة للدولة، الأراضي اللي مملوكة للدولة، أي ما يجوز أحيائها بالسكن بالزراعة إلا بإذن الجهات المختصة ذات العلاقة. وحتى بالنسبة عند الصلاة عند الأحوط لزوما أنه ما تصح الصلاة في الأرض المتجاوز عليها. طبعا هاي مو فتوى احتياط، ممكن الرجوع إما العمل بالفتوى أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. أبو حسان من البصرة يقول أحد أولادي يتوضأ ويمسح ديمنا باليمنى واليسرى باليسرى، الوضوء هذا معظم المالت صحيح، يعني يمسح القدم مالت اليمنى بيمن بالكف اليمنى هذا صحيح، كذلك أيضا اليسرى القدم اليسرى أيضا يمسحها بالكف اليسرى هذا صحيح. أبو حسن من بغداد يقول ما حكم صلاة السائق في الشهر عد سبعة ستة أو سبعة صفرات؟ السائق إذا حصلت عدة كثرة فعلية يعني في كل شهر عدة عشر سفرات، عشرة أيام يسافر في كل شهر، هذا يعتبر كثير السفر، أينما يسافر يصلي تمام. إذا السائق عدة كثرة لكن مو كثرة فعلية، عدة كثرة تقديرية يعني ما تصل إلى العشرة، عدة ثمانية سبعة تسعة فقط في السفر اللي مرتبط بعمله يصلي تمام. إذا سافر سفر ما مرتبط بعمله عليه أنه يقصر الصلاة. أبو حسن أبو حسين من السماوة يقول سجلت على راتب الرعاية وأنا أعمل، هل فيه إشكال؟ الراتب اللي تطيه الرعاية الاجتماعية هذا أكو ضوابط تطيه في ضمن ضوابط، يعني تشرط شروط هي هاي الجهة، فاللي يريد يحصل الراتب هذا يكون هاي الشروط تنطبق عليه، إذا الشروط ما تنطبق عليه مو من حقه يأخذ هذا الراتب. فمثلا واحد من الشروط أنه الشخص يكون ما يعمل، يكون عاطل عن العمل حتى تطيه، إذا كان شخص يعمل ما يستحق هذا الراتب، لأن هي وضع شرط أنه أنا أعطي مساعدة أعطي راتب لمن لا يعمل، فاللي يعمل ما يستحق هذا الراتب. أبو علي من البصرة يقول امرأة عندها خمسة أطفال طلقت من زوجها وكان أحد الشاهدين يشرب الخمر ثم تزوجت، ما حكم ذلك؟ يشترط يعني في صحة الطلاق أنه يقع الطلاق بمحضر شاهدين عادلين، إذا كان واحد من الشهود يشرب خمر فهذا الطلاق مو صحيح، طلاق هذا باطل، فهاي باقية على ذمة الزوج الأول، باقية على ذمة الزوج الأول، ففي هذه الحالة زواجها من الشخص الثاني يبطل، يبطل العقد. إذا كان هو جاهل، إذا كان جاهل نعم، إذا طبعا متعمد عالم إذا كان يعلم هنا الزواج الثاني يكون باطل وتحرم عليه مؤبدا، إذا كان عالما بالحكم، إذا كان يعني يعلم بالحكم. إذا كان جاهل بالحكم يبطل العقد لكن ما تحرم عليه، أو عفوا تحرم عليه على الأحوط، إذا كان جاهل بالحكم هذا عفوا إذا كان هذا الزوج جاهل ما يدري يصير بهاي الحالة، طبعا إذا ما دخل بيها ممكن أنه يبطل عقد يعقد عليها، لكن إذا داخل بيها هذا الزوج الثاني فتحرم عليه مؤبدا على الأحوط. سماحة السيد عد احتياط لزومي بالحرمة الأبدية، فممكن أنه ترجع بهذا الاحتياط إلى فقيه آخر أكو من يجوز، فسمحت سيدة السستان عند احتياط ممكن الرجوع بهذا الاحتياط إلى فقيه آخر، وطبعا لازم يطلقها الزوج الأول، هنا لا تزال على ذمته، يطلقها الزوج الأول وتلزم عنده من عنده أو يقدر يتزوجها الزوج الثاني العقد. نعم بالنسبة للعقد هذا العقد يكون باطل، عقد الزوج الثاني هذا الرجل الثاني باطل، لأن هي لا تزال على ذمة الزوج الأول، فكون هسه يطلقها الزوج الأول أو تلزم عنده، وبعد العدة تقدر بهذا الاحتياط ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم وتتزوج. أم كاظم من النجف تقول زوجي يريد يرهن بيت ويأجره على غير ناس، المنافع منافع العين المرهونة هذا تكون للراهن يعني للمالك، المنافع مو للمرتهن مو للي يطي فلوس، منافع الدار هذه اللي رهنها المنافع هاي ما ترجع للمرتهن حتى يأجر الدار، إذا رجعت المنافع للمرتهن يعني اللي يطي الفلوس هاي صار ربا، راح اطى زيادة اطى قرض مبلغ وحصل زيادة، الزيادة هاي إما منفعة الدار، منفعة الدار هذه سواء هو قاعد بالدار أو أجرها راح القرض مال تجر له فائدة وهي منفعة هذا الدار، فالمعاملة تعتبر هذه ربوية. مصطفى من المدائن نقول ما حكم أخذ بعض المواد من البيوت المحررة؟ ما يجوز الدخول لبيوت الناس في المناطق المحررة وأخذ بعض الأشياء، فراش ثلاجة إلى آخره من هذه الأمور، هذا ما يجوز. اللي أخذ عليه أنه يرجع هذه المواد، منين أخذها من أي بيت عليه أنه يرجعها، وإذا ما يعرف البيت اللي أخذها من عليه هو ضامن هاي القيمة هذه المواد عليه يتصدق بها على الفقراء المتدينين. السؤال الثاني يقول أعمل في معمل غاز وصاحب العمل يقول نزل من الوزن مال الأسطوانة، إذا أنتوا تبيعون وزين يعني مثلا يعني مثلا الجهة وزارة النفط أعطتكم الغاز هذا واشترطت عليكم أنه تبيعون بوزن معين، ما يجوز مخالفة القانون هذا، ما يجوز مخالفة هذه الضوابط، عليكم أنه تتقيدون بالوزن، يشقد الوزن المقرر الجهة اللي أعطتكم الغاز يشقد مقرر الوزن عليك تتقيدون بهذا الوزن، فأنت عليك أنه أيضا تلتزم بالوزن العامل، وبالنسبة لصاحب المعمل على الجميع الالتزام بالوزن، وزن القنينة المقرر من الجهة المختصة وهي مثلا وزارة النفط، وما يجوز المخالفة. أخوان الأعزاء إلى هنا انتهى الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.